حنا ترانا الغايث واهل الطيب واهل الفعل حن والخيل لا من نار كبن ظهورها من حنها والفضل فضل الله ترى ما للعرب فضلا ومن ومن كان له منها علينا فترى بيمنها ومن كان له منها علينا فترى بيمنها Show.